بسم الله أولى ما افتتح به اللبيب كتابه وابتدأ به الأديب خطابه، وبحمد الله نستقبل مواتر فضله ونرجو المزيد من غيات رحمته. نحمده على مواهبه التي لا نحصيها عددا ولا نعرف لها أمدا، حمدا نبلغ به رضاه ونستدر به نعماه. وله الشكر على منائحه التي أولاها ابتداء ووعد على شكرها جزاء، شكرا نبلغ به جهدنا عذرا ونرتهن به ذخرا وأجرا، ونستجر وعده بالمزيد، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسماه، خلق الإنسان وعلمه ورفع قدر العلم وعظمه، ووفق للتفقه في دينه من اختاره وفهمه. سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال ونعوت الجلال والجمال، متفرد بالإنعام والإفضال والعطاء والنوال. سبحانه محمود على كل حال، من توكل عليه كان من الفائزين، ومن رجع إليه كان من التوابين. أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على جميع الأديان، وأيده بالآيات الظاهرة والمعجزات الباهرة، ومن أعظمها القرآن. فاللهم صل على خير الأصفياء وخاتم الأنبياء، منشئ الفصاحة وجامع الملاحة، وصاحب البيان وحبيب الرحمن، ذي الجمال البديع والجناب الرفيع، والدين القويم والمنهاج المستقيم، سيد المرسلين والمؤيد بالملائكة المقربين، محمد الأمين الذي أعليت ذكره ودرجته في عليين، فلا تطيب المجالس إلا بالصلاة والسلام على إمام المتقين ورحمة الله للعالمين. فاللهم صل عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الذين أضحوا على أهل الشرك ظاهرين، وارض اللهم عن الأنصار والمهاجرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، إنك بالإجابة جدير وأنت على كل شيء قدير، يا نعم المولى ويا نعم النصير. جزاك الله خير يا شيخ محمد، جزاك الله خير. ابتدأنا من اللقاء الفائت بعدما تحدثنا عن الآداب المرعية في زيارة البنية، وهي المخطوبة اللي نتقدم لخطبتها، تكلمنا عن بعض الأسئلة التي تطرح في بعض الجوانب، وهي الجانب الديني والأخلاق. وقلنا الأسئلة المنتشرة عند البعض شغلت إيه وبتعملي إيه ويومك إزاي وانت بتحبي إيه وبتكرهي إيه، ده تركيز على جوانب يسيرة جداً. عندنا جوانب التي لا تطرح، التي لابد أن تطرح فيها الأسئلة، جوانب كثيرة، منها الجانب الديني والأخلاقي، ومنها الجانب الثقافي، ومنها الجانب المهاري، والجانب الصحي، والجانب الاجتماعي، والجانب النفسي، والجوانب المتعلقة بالعادات والتقاليد. وكل ما احنا بندرس هذه الجوانب ونفصلها تفصيلاً، انت بتقول لي نفسك انا كان فهمي للأسئلة بنسبة 10% 20% 30%، فلابد ان يكون عندك احاطة بهذه الأسئلة، لانها ستكشف لك الكثير من جوانب الشخصية. احنا كنا بنقول لو ان انسان عاوز يتعرف على انسان اخر، قلنا بيعمل ثلاث حاجات. حد فاكر الامر الاول؟ الاستشارة وجمع المعلومات، جزاك الله خيرا. والأمر الآخر الاستخارة، والأمر الثالث اللي قاله الشيخ محمود اللقاء المباشر. اللقاء المباشر يعني الذي تطرح فيه الأسئلة، وإحنا ذكرنا في اللقاءات الماضية كيف نطرح السؤال، وإحنا مش قاعدين في قسم شرطة ولا أنت قدام قاضي أو مستشار، فيقول لك ما اسمك فتقول أنا فلان، عندك كم سنة أو كم مضى من عمرك فتقول لي مضى من عمري كم سنة، ده بيت ساكن فين؟ ساكن في المكان الفلاني. احنا قلنا لم تطرح الاسئله بهذه الطريقه، انما ستطرح الاسئله بطريقه غير ايه؟ غير ايه يا شباب؟ غير مباشره. وطرحنا في اللقاء الفائت بعض الاسئله التي تخص الجانب الديني والاخلاق. تعالوا نسال بعض الاسئله خاصه اللي هنكملها بقى، اللي خاصه بالجانب الديني والاخلاقي كذلك، صفحة 57. السؤال الثاني: ما الصفات التي تشغلك بعد الدين والخلق وتراها مهمة لك؟ احنا قسمنا الصفات على كم قسم؟ اثنين. الصفات الاولى صفات ايه؟ اساسية، الا وهي دين والاخلاق، وصفات تكميلية. التكميلية ما بعد الدين والاخلاق، زي ايه مثلا؟ زي ايه الصفات التكميلية؟ ثقافة، تقارب الثقافي، وإيه كمان؟ تقارب العمري، وزي الجمال، شكل النوز والحاجات الحلوة دي، الجمال. وقلنا إيه كمان؟ شعر الأصفر والأخضر زي الشيخ محمود قال، أيام الخضرة الشيخ محمود، مهارات التواصل. يبقى إذن قلنا لما نيجي ندور على الصفات، سواء في الخاطب أو المخطوبة، بندور الأول على الصفات الأساسية ودي لا يستغنى عنها، وبعد ذلك الصفات التكميلية اللي هي بعد الدين والأخلاق. طيب السؤال بقى، أنت بتسألها هي تسألك، ما الصفات اللي بتشغلك بعد الدين والأخلاق؟ العاوز خمسة مش متزوجين ارفعوا ايديه. يلا، إيه اللي يشغلك بعد الدين والأخلاق في صفات المرأة؟ انت هو يغششك في ثانوية عامة، اخلص يا ابني، انت مالك؟ انت متجوز؟ انت هنتقرع عايز؟ انت مالك بالقصة دي؟ خلاص يا عم. تاني تعمل ايه؟ مزارع شرع، الله يسترك. قول بقى. جزاك الله خير يا حمزة. فايه اللي شغلك بعد الدين والاخلاق في اللي هتتقدم ليها؟ الجمال، حلو جدا. اللي بعد حضرتك المستوى الثقافي، هنا ما هو الاخلاق دي تبع الدين والخلق، يعني الصفات الاساسيه. انا بتكلم ايه اللي شغلك بعد الصفات الاساسيه؟ حد هنا يقول المهارات الاساسيه في البيت، يعني النظافه. جميل جدا، حلو خالص، جميل جميل. ايه كمان يا يوسف؟ النسب، حلو خالص. يبقى اذن انت عرفت منين يا ابني؟ الله يتوب عليك انت وابوك في يوم واحد، هتقولوا امين. يبقى اذا بنقول انت بتطرح السؤال ده للبنت، وهي نفس الكلام بتطرح السؤال ده معاك، ايه اللي بيشغلك بعد الدين والاخلاق؟ هتلتقى واحد يقول لك انا لا استغني على ان زوجتي تكون ملكه جمال. والله العظيم قال لي كده. قلت له طيب معلش، انا يعني سامحني وانما انا اخوك. طب انت بكرش يعني، اللي عاوز ملكة الجمال وافترض يكون هو ايه؟ أنيق وجمال وفي سكس باكس والدنيا حلوة كده، مش كده ولا ايه؟ ولا ايه؟ بكرش يا شيخ لؤي؟ لا لا، لازم يظبط حاله شوية، مش كده ولا ايه؟ حتى في الحتة دي الله المستعان. لا ده يدل على الإبداع. لا لا، يدل على الإبداع، انت مش واخد بالك. وده يدل ده يدل على الكبسة والحاجات بتاعت السعودية. اللهم أطعمنا من طعام الجنة يا رب. يبقى إذا قلنا في شاب اللي شغل باله بعد الدين والأخلاق الجمال. واحد تاني قال أنا تربيت في أسرة مفككة. أيوة، قال كده، أنا تربيت في أسرة مفككة، أو حصل طلاق ما بين أبي وأمي، أو أبي تزوج على أمي فدت له ظهرها وما عرفش يتعامل معاه، فأنا ما تربيتش تربية فيها نوع من الاستقرار والهدوء، فأنا عاوز أسرة تعوضني عن أسرتي الكبرى اللي هي الأب والأم والإخوة والأخوات، وأبدأ أكون أسرة من جديد. صح كده؟ واحد ثالث يقول لك لا، أنا راجل دماغي كلها تجارة، حب الاستثمار، عاوز واحدة عندها طين. إيه طين؟ يعني أرض يعني، وعندها جماويس أعزكم الله، وعندها فلوس عشان أنا شغل لها فلوسها. انت بتشتغلنا يعني؟ ماشي خلاص يا عم، انا موافقك وهنزل على كلامك. يبقى كل واحد له ايه يا شيخ احمد؟ له ترتيب في دماغه. فانت شوف بقى ايه اللي انت عاوزه بعد قضيه الدين والاخلاق، عشان انت لما تدخل البيت تبقى مريح نفسك. عندنا اشكاليه عند بعض الشباب المتدين، هو حاطط في دماغه من صفات المراه الدينه اللي عاوزها كزوجه ان تكون لابسه نقابها. يحمد على هذا ولا لا؟ جزاك الله خير، حلو خالص. فأنت رحت كلمت أبو عبد الملك قال لك في البيت الفلاني في بنت صالحة دينة إلا أنها ليست منتقبة. فهو بقى داخل راسم خطة في دماغه، أول ما أدخل إن شاء الله تعالى مش هتكلم في موضوع النقاب النهاردة خالص، هي بس البنت تحبيني من أول نظرة ويكاد أن يغمى عليها وتتعلق بيا، وبعد كده نخش على النقاب على طول. تعبت تحلم تكلم كده في الهواء. طيب بس قعدوا المجلس الأول، قعدوا المجلس الثاني، وبعدين قال لها يعني ما شاء الله أنت منتقبة ولا غير؟ قالت له لا أنا مش منتقبة. فبدأ يسرد لها 63 دليل على وجوب النقاب، وهي تسرد له 17 دليل على أن النقاب ليس بواجب. فبدأنا ندخل في إيه؟ اختلاف. طيب أنا هسألك سؤال بس، أنت تتصور أن أنت تمشي في الشارع وزوجتك غير منتقبة؟ يقول لي ما أقدرش. السؤال بقى، أنت من الأول رايح البيت ده ليه؟ مش كده؟ مش سالك. أيوه أنت من الأول رايح ليه؟ ما أنت عاوز واحدة غير منتقبة أو منتقبة، يبقى أنت من البداية لا تتعب نفسك ولا تتعب الناس معاك، صح كده؟ أو الأمر الآخر، مش عندك وسيط؟ أه مين الوسيط؟ الشيخ محمود. فهو يبعث رسالة، يا جماعة الأخ لو ارتبطوه دينا وأخلاقا وفي تقارب والدنيا تمام، هو عاوز قبل أن نعقد عقد كتب الكتاب إن البنت تلبس نقابة. البنت ممكن تقول لك أنا موافقة، صح؟ يبقى خلاص عملنا خطوة. طب هي الأسرة دي من البداية واخدين موقف في مسألة النقاب دي، يبقى أنت من البداية تعمل إيه؟ تريح نفسك، تستبدلها. شوف بيت تاني بقى عشان ما تتعبناش. طيب هو عاوز واحدة ما بتشتغلش، قصدوا قالوا له شوف البيت ده، راح البيت قال الله أكبر ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حتة أمرايا وقعت هنا. فلما وقعت قلبه تعلق والبنت تعلقت فيه، ففجأة بيقول لها والأكرم للمرأة تقعد في بيتها والرجل هو الذي يسعى ويكد ويتعب، وتبقى هي أميرة الأميرات وهو اللي ينفق عليها، وهي تبقى دايما الشرع جعل كده الإنفاق للأب الأول، وبعد الأب ما كانش يبقى الابن، ما كانش يبقى الزوج، ما كانش يبقى ابنها. وقعد يتكلم معها وجيبها شمال ويمين، قامت قايله له كلمة، شغلي ثم شغلي ثم شغلي، المفترض يسمعها يقول لها إيه؟ بودعك إيه؟ آخر وداع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وخلصنا، صح؟ يكلم الوسيط واتصل برئاسة الوزراء، يكلم الإسعاف والمطاف، إيه يا ابني؟ أنا بحبها. تحب إيه يا ابني؟ ده أنت لسه بتقول بسم الله، ما قلتش الرحمن الرحيم. أنت من البداية عاوزها ما بتعملش؟ أه ما تخضعناش بقى، يبقى من البداية كده تسأل يا جماعة أنا عاوز واحد اثنين ثلاثة أربعة، ده متوفر عندكم؟ ولك اتفضل يا ابني الباب مفتوح، روح اقعد واتكلم وشوف الوضع ايه. انت رايح لبيت في قرارة نفسك خدت الكلام اليقيني على ان انا مش هكتب ايه، اتفقنا؟ خلاص، وده اللي انا برشحه لك. وانت رتبت نفسك ان انا هرتب بيتي الزوجية على قدر ما استطيع، وسأبذل للبنت اللي اروح لها مهر، ومش عاوز من ابوها جنيه. واحنا قلنا طبعا الاسباب لعدم كتابة مسألة القايمة، وقلت لك ان دي جنحة وتتحط تبقى عندك جنايات في حقك، لان ممكن تبقى في حضنك كزوجة وتلتقى المحضر بيخبط عليك ويقول لك تعالى حبيبي، تعالى يا بابا، تعالى عاوزك بس تنورنا وتشرفنا. يا عم انا متجوز ويا كلامي، ما يرفع عليك قضية. اصحى صلى على النبي. طيب انت من الاول تكتب قايمة؟ قولي لا. طب انت عرفت ان البيت ده ابوها حالف ايمان طلاق بالثلاثة، ما حد داخل البيت ده الا ما يكتب ايمة ويكتفه من ايديه ورجليه عشان احافظ على بنتي. الكلام اللي بيتقال عند بعض الاباء او اكثر الاباء، انت مش عارف من الاول كده؟ اه. انت رايح البيت تعمل ايه؟ شوف لك بيت تاني والحدوثة تنتهي، لا ندخل في خلاف ولا جدال ولا نعمل مشاكل ولا تبقى سريرنا غير محمودة ولا مثل هذا الكلام. طيب كان سؤالنا بقى بنقول ما الصفات التي تشغلك بعد الدين والخلق وتراها مهمة لك؟ لازم انت تعرف نفسك. في واحد لو دخل البيت عمل كده بقت كارثة. أهو أول واحدة كارثة من الكوارث. أيوة أنا عارف، وأنا مش عارف، أنا عارف كل حاجة. تفكر إن أنا قاعد بلعب؟ أمال جي بي إس ده بيعمل إيه؟ واخد بالك سيري؟ هو كده وأنا زي حالته كده. أخش مكتبي لازم يكون الدنيا متنظفة ومتروقة ومبخرة والكرسي معدول وسوفيا قاعدة جنبي على الكتب. سوفيا دي القطة بتاعتي. بتقول ما شاء الله ولا حاجة ولا إيه، مش عاجبكم أنتوا؟ طب ماشي. واخد بالك يا سيدي؟ ما بيحلاش لا المذاكرة اللي أنا بذاكر، تيجي تقعد على الكتاب وتنام وتستربع كده. طب يا حاج عاوزين نعمل أي مصلحة تقول لي لا. صلى على النبي محمد وآله. الشاهد اللي أنا بقوله إيه؟ إن كل واحد دول صار يدخل الشقة يعمل كده، لو وجد شوية تراب يبقى يوم ما طلعش له شمس. أيوه نظافة من الإيمان، بس نهدى شوية. أيوه. واخد بالك؟ أنت مش عارف طبعك كده؟ أنا عارف إن ده نظام. طب أنت دخلت بيت لأول مرة للبنت اللي تتقدم ليها، لقيت فيه فردة شراب هنا وجزمة هنا، ولقيت المقشة بتاع الشقة هنا، والترابيزة لما بصيت شكلها مبقعة، والكوباية اللي أنت بتشرب فيها حالتها بالبلة، لا دي الحمد لله وئام جميلة جميلة. واخد بالك؟ ولقيت الدنيا صعبة كده، أنت بالنسبة لك ممكن تفضل لمدة 4-5 سنين تحرث في الماء على أساس أن أنت تصلح الحتة دي. وإحنا قلنا قبل ذلك نقل الجبال أيسر من نسخ الأخلاق. جبل جبل أهو، أما دي تنقله ممكن يبقى سهل أن أنت تنقل واحد من الخلق ده لخلق آخر، إلا إذا أردت، لو هو عنده نفسه رغبة. عشان كده في حتة تاخد بالك منها، لما تيجي تعقد قبل أن تعقد لازم توصل لزوجتك رسالة قوية، وهي توصل لك 6 رسالة قوية. تقول لها أنا أحب كذا بالتفصيل، أنا أحب كذا وأكره كذا. ومن ذلك مثلا أنا عندي حاجة من الصغر، حتى سألت أمي عليها، أسأل الله أن يشفيها، اللهم اشف أمي وأمهاتنا جميعا، وارحم من قد مات منهم. بركز معاكم قوي، شاهد. فإذا دب الجوع، الجوع حصل بجوع، لابد أن يلازمني الصداع 4-5-6 ساعات حتى لو أكلت. إحنا عندنا الوقاية إيه؟ وقاية إيه؟ خير من العلاج. يبقى أنا في الطريق أدلنا السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله، أنا قدامي 25 دقيقة على الجي بي إس أكون تحت البيت، الدقيقة 26 هفتح الباب، 27 الأكل محطوط على الترابيزة، أنا عارف نفسي كده. طب لو ده ما حصلش أصدع بقى 4-5 ساعات 6 ساعات، وطبعا كلمة الصداع اللي يأسيني بالسبب ده إن أنا أتوقف عن الحياة، ما أعرفش إلا أشكر ربنا بس، بس لا أعرف أمسك قلم ولا أكتب ولا أرد على التليفون ولا أكلم حد. ده من الصغر كده سألت أمي قالت لي ده عادتك، حتى تقول لي كنت بعمل هنا الفراخ ولا بتاع، تيجي تحوم حواليا أمي هات القناصة يا أمي حرام عليك أنا جعان مثلا. يعني حد بيعمل فيكم كده ولا أنا لوحدي ولا أنتوا بالكم كده؟ يعني كأنكم أنتوا جايين من التجمع الخامس ولا إيه؟ مش عارف أنا ولا وضعكم ولا إيجيبت، الجماعة بتوع إيجيبت ها؟ واخد بالك يا سيدي؟ فأنت من البداية بتدي اتفاقات، أنا أحب كذا وأكره كذا. واوعى تعطي وصايا من طرف واحد، يعني انت عايز تقول لها انا عايز اوصيك الوصايا ال20، فقلت لها اوصيك بواحد 2-3-4، المفترض في جانب اخر عاوز يتكلم صح ولا انت تتكلم لوحدك؟ لا تتكلم، ما ينفعش. انت قول اللي عندك وهي بعد كده تبدا. وكن ذكيا، قول لها حبيبه قلبي وصلي لي اللي انت عاوزاه، تبدا هي الاول. أحلى لا أنا قلت كب الكتاب، أنت عريس، أنا قلت الخطوبة ولا كب الكتاب؟ قبل كب الكتاب، لا ما يقولش حبيبة قلبي، يعمل لها كده ماشي، اوعى تعملوها حسبوني عليها تبقى مصيبة. اللهم استعان، اللهم صل على النبي محمد وآله. واخد بالك سيدي؟ فانت بتوصي تقول انا احب كذا واكره كذا. وكن ذكيا، خلاها هي تتكلم الاول، حتى لو تكلمت بكلام خطا أعمل أنا إيه؟ سيبك تخلص كل اللي عندك، مش أنت تقوم؟ ده الطبيعي يا، وأنت اللي تصحح، وأنت اللي تقوم، وأنت اللي تقول الفكر ده غلط والفكر ده صح، وده غلط ليه وصح ليه. وبعد ما تنتهي من كل اللي عندها ابدأ أنت بقى لخص اللي قالته، وقال أنا قد فهمت عنك أن أنت عاوزة مني واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ما كنتش عصبي ولا غضوب ولا أنقد ولا جرحك، ولو أخطأت في حاجة فهمك بالراحة، وتعيد الكلمة علي مرة واثنين لما أتعلم. وهي طبعا لو زكاة تقول لك أنا قليلة المهارات وقليلة الخبرة ولسه على قدي، وانت عارف ضعف النساء، هتلتقى نفسك ايه أغمى عليك على طول. أه؟ وهي المرأة لو ذكية في التعامل هتجيبك بالضربة القاضية، أو الله العظيم ولا تاخد فيها نص ساعة لما تتكلم معاك بس بكلام في مقدمات ذكية في التعامل. إنما لو تعاملت معك الند بالند من اللي يخسر؟ وكسرها وطلاقها فاستمتع بها على عوج. الرجل ممكن يجيب ستة واثنين وثلاثة واربعة. أما المرأة لما تطلق، وده في المجتمع العقيم عند أكثر الناس ينظرون إلى المطلقة على أنها هي سبب بخور الأزول، مع أن قد يكون المطلقة دي أفضل من ملء الأرض من الرجال، قد تكون صالحة دينة وما سبيدوش إلا لأنه رقاص حجاص ما بيركعش لله ركع بشرة مخدرات، يبقى من أفضلهم هي ولا هو؟ هي بلا شك. أنا بسأل سؤال بقول هل للمعاصي تأثير سلبي على الحياة الزوجية؟ أنت تتناقش بقى مع العقلية اللي قدامك. مثلا هي متعودة في بيت بابا، أنت اكتشفت كده إنها بتتابع التركي والهندي، تقوم أنت الساعة 3 بالليل قبل الفجر ولا حاجة تخش الحمام تتوضأ ولا بتاعت صلى ركعتين، تلتقى واحدة قاعدة قدام التلفزيون وعينيها دي قلبك استنائي، ايه ده مالك يا ماما؟ لا لا ما ماليش، هي قاعده تتابع المسلسل اللي بيديلها رساله، وهي رساله خفيه على ان كل الرجاله خوانين للنساء، فاللي وصل لها اللي انت ايه خوان، وعلى تسمع كليبات وتسمع افلام وتسمع مسلسلات، ولما تزهق من العيال تشغل لهم التلفزيون. هل المعاصي ده لها اثر على البيت ولا ملهاش اثر؟ طبعا. تقول لك ايه دي حاجه بيني وبين ربنا يحاسبنا عليها، يا سلام والله العظيم بجد صحيح يعني كلام. او هو نفس الكلام لما تيجي تكلمه تقول له بطل عتعكه مع النسوان، ده اخبارك عندي، فيقول لها دي حاجه بيني وبين ربنا ماليش دعوه بيها. انت كده سلمت يعني؟ يعني انت معتقد ان ده ملوش اثر على زوجتك وعليك وعلى الاولاد؟ لا له اثر. قال ابن عباس رضي الله عنه اني لا ارى اثر معصيتي قال بعض السلف إني لأرى أثر معصيتي في خلق زوجتي ودابتي وفأرة بيت. ابن عباس يقول إن للطاعة لنورا في الوجه ونورا في القلب ومحبة في قلوب الخلق، وإن للمعصية لظلمة في الوجه وظلمة في القلب وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. يبقى المعصية لها أثر ولا لا؟ لها أثر. افترض الكلام ده مش واصلها، انت توصله. عشان كده ده من ضمن الاسئله التي لابد ان تطرح ما بين الخطب والمخطوبه، ان احنا نقول كده هل للمعاصي تاثير سلبي على الحياه الزوجيه؟ انت مش هتقولها بالطريقه المباشره دي، انت شايف حضرتك من الواقع هل بيقول ان اكثر البيوت اللي فيها مشكلات بيبقى سببها الاول بعد الناس عن الدين ولا لا؟ تقدر تعرف بقى صلتها، صلتها بالقران والسنه. طيب ما الصفات التي تحتاج إلى بذل مجهود مع تدريب وتأهيل للتخلص منها قبل الزواج؟ يبقى أنا كده بتكلم عن الصفات الإيجابية ولا السلبية؟ السلبية. إحنا كل واحد فينا فيه جانب حسن وجانب سيء، عنده إيجابيات وعنده سلبيات. قد يكون الأخ دين صاحب أخلاق ولكن طبيعته اندفاعي، أو شخصيته شديدة وقاسية شوية. قد تكون البنت دينة وصاحبة أخلاق إلا أن هي لتاتة، بتتكلم كتير، ترغي كتير، ترغي كتير لما تقور ودانك. أيوة في نساء كده، ودي لازم لها طريقة معينة في التعامل معها، إمتى تقول الصب وإمتى تسيبها تتكلم. كله هيجي وإحنا بنتكلم عن الشخصيات إن شاء الله. ركب لها فيشة على رأي الشيخ محمود رضي الله عنه وأرضاه، صلى على النبي محمد وآله. الشيخ محمود عندهم في سفاجة حاجات كده عجيبة أنا لا أوافقه عليها، ركب لها فيش عن الكهرباء، توافقون على ذلك؟ أنتوا ماشيين وراء؟ في شباب من غير كهرباء؟ طيب الحمد لله الحمد لله. فقلنا الإنسان الناجح، والكلام ده أنا قلته قبل ذلك، يجلس مع نفسه جلسة قبل الزواج ويقول لنفسه أنا إيه المشاكل اللي عندي؟ ناس بيقولوا علي إيه؟ اللي حواليا اللي بيتعاملوا معايا من أصحابي وإخواني وأحبابي، فيقولوا له مثلا أنت مندفع أو أنت عاطفي جدا حكمش عقلك في المسائل، أو أن أنت ما بتبصش للمشكلة من جميع الزوايا، بص من زاوية واحدة زي غالب الشباب بيبص للزواج من الناحية الإيه؟ الشباب البنات المادية والشباب الجمالية ويدخل في ذلك الصحة الغريزية الجنسية، عاوز واحدة واو مش عارف عاملة ايه ومسوية ايه ومودية ايه ماشي. فالشاهد ان احنا بنقول في السؤال ما الصفات التي تحتاج الى بذل مجهود مع تدريب وتأهيل للتخلص منها قبل الزواج؟ عارف ان انت عصبي جدا، غضوب جدا، انفعالي جدا، ساعة ما بيحصل حتى مشكلة في البيت تقفل، سواء مع اب مع ام مع اخ مع اخت مع زوجة مع اولاد. قابلت واحد مرة في العمرة بيقول لي أنا بيجي لي حالة من الجنون إذا غضبت على حد من عيالي، يقول والله كده أمسك الولد وهبده في الحيط، والله العظيم بيقول لي إذا تملك مني الغضب أمسك الولد أهبده في الحيطة. قال لي اللي بعد كده مش مشكلة بقى، أنا جبت بقى وادي المستشفى وكسر وبعد كده طب وتعالج إزاي؟ قال لي ما بعرفش عالي. يعني أنت بتصلح الموقف إزاي؟ يقول لي ما بعرفش. يبقى ده محتاج يعمل ايه؟ طب النفس على طول، ثم يعمل حاجه اسمها الجلسات السلوكيه المعرفيه، لازم حد يعلمه كيف يتعامل في الحاله اللي هو فيها دي مع مثير الغضب. والا ممكن اللي بيعمله جوه البيت هيعمله بره، لو اتحط تحت ضغط ستريس جامد ممكن يعمل نفس التصرف. واحد عارف لنفسه ان هو ضعيف جدا في مهارات التواصل وزوجته متكلمة، المفترض يعمل ايه؟ يعمل ايه شباب؟ يقوي نفسه. واول حاجة تقويك القرآن، ثم القرآن ثم القرآن، يكون لك ورد يومي من القرآن، ثم قراءة كتب السنة او الله، ومعها سيرة النبوية، ومعها كثرة السماع لمن تحب، وتمسك ورقة وقلم وتسجل بعض الكلمات وتحفظ الكلمات دي، وتقول لما قابل النهاردة أبو عبد الملك أنا هقول له الخمس جمل دول، 1 2 3 4 5. يعني مثلا النهاردة أخي الدكتور أحمد فأنا ما شفتوش من زمان، فماجي يسلم علي أقول له أهلا وسهلا ومرحبا نورتنا وشرفتنا وما زرناش النبي، أنت وحشني جدا. أنا قلت كم جملة؟ كم كلمة؟ 5 6 7 8 كلمات. كنت ممكن في الأول أقول له كلمتين وانتهينا وخلاص. بالذات الزوجة لو مفردات اللغة بتاعتها أعلى منك ما ينفعش، هي أنا آسف يعني هي تسوقك في المواقف، بالذات لو قاعدين في اجتماع أسري أعني مع حماك ومع حماتك مع أخواتها، أو العكس هي قاعدة مع والدك ومع والدتك ومع أخواتك البنات وتتكلموا في موضوع، أنت تتكلم كلمتين ولا تتكلم 20 كلمة. ممكن ياخد العيلة تاخد عندك انطباع ان هي اللي ايه مسيرة الامور، وده اللي هيتقال في الغالب. يبقى لازم صح دكتور احمد؟ ايوه. يبقى لازم تحدد المشكلة الرئيسية اللي عندك ايه؟ ان انا عندي قلة مهارات، ما بعرفش اعبر عن نفسي. بس لازم تسمع كتير من تحب، ولازم تقرأ كتير عشان تتعلم، وفضل الله تعالى بتنتقل من إلى، والإنسان الذي لا يقرأ ميت. أولا ثاني أو الله العظيم الإنسان الذي لا يقرأ ميت. إزاي ما نبقاش عارفين حاجة عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن الصحابة ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الأكارم ولا عن الأنبياء ولا أمهات المؤمنين ولا القادة ولا العلماء ولا إزاي ما تبقاش عارف الكلام ولا عارف الأحداث اللي حواليك دايرة إزاي؟ كيف يعني؟ ده أنت لو عندك كتاب 1000 صفحة وقلت لنفسك أنا هقرأ كل يوم 10 صفحات وقسمت 10 صفحات على 5 فروض يعني تقرأ كل يوم كم صفحة؟ 10 على كم فرض؟ 5 يعني كل فرض كم صفحة؟ 2 صفحات هتاخد منك وقت قد ايه؟ ما تقوله ولا حاجة لك انا اصلا ما بحبش القراءة انت خريج ايه يا بابا؟ يقول انا خريج محاسبة يعني انت دخلت كلية صح؟ ودخلت ثانوية؟ ايوه ودخلت قبلها اعدادية؟ وقبلها ابتدائية؟ وقبلها كيجي 1 وكيجي 2؟ وقبلها كنت بتروح نور البيان؟ ايوه قعدت تقرأ كم سنة؟ رغما عنك تقرأ كم سنة؟ سنين طويلة يبقى قصة ان انا ما بحبش القراءة انت بس تضحك على نفسك عشان مش عاوز تبذل مجهود بس ماشي يا ابو سفيان لو ابو عبد الملك انا مقابله في مكان قام قايل لي ده في كتاب جديد نزل في علم النفس الاسري او علم النفس الاجتماع او في علم النفس التربوي انا نام بقى لا يا ربي لو ايه اللي حصل ان شاء الله يكون مدورين على القبلة كما يقال ادخل اعمل سيرش على النت كتاب اسمه كذا واسم الدكتور كذا والكتاب ده موجود فين وادور على ارقام المكتبه ولو ما لقيتش ادور عليه بي دي اف طب لو ما لقيتش بي دي اف اكلم الدكتور احمد ما كانش اكلم ابو سفيان ما كانش اكلم حبيب قلب اكلم فلان لازم اوصل للكتاب ده اخره فين مطبوع مش مطبوع خلص ما خلصش موجود كطباعه مش موجود موجود بي دي اف لازم اوصل للكتاب يوم ما امسك بقى الكتاب في ايدي كده كأنما ولد لي مولود جديد أو الله العظيم ممكن بقى أفضل كده لمدة 10 ساعات قاعد أنا في مكتبي ومسك الكتاب واشتغل بقى أقرأ لي بقى 500 صفحة 400 صفحة 300 صفحة 200 صفحة ده بيجي بالممارسة يأتي بالممارسة واضح الكلام؟ فأنت عاوز تقوي عندك المهارات لازم يبقى لك صحبة مع الإيه؟ مع الكتاب لما عملنا الامتحان بتاع دورة وئام الشباب كانوا بيسقفوا ويقولوا لي احنا عاوزين الامتحان ايه يا محمد اه متعدد خيارات واخد بالك ليه مش عاوز يبذل مجهود قمت عامل لهم امتحان ياخد كتابة 3 ساعات حصل 3 ساعات كتابة ايدك متوقفش انا قرأت كم صفحة 2726 صفحة مصححهم بإيدي لا استعنت بحد ولا كلمت صديق وعارف كل واحد خطأه فين وأحسن فين أخت من بناتنا من أسوان جايبة 99% أقسم بالله كأنها كاتبة الكتب معايا حتى ما بتتكلم بعتت لي فويس أو رسالة وهي بتتكلم سبحان الله هي نفس الكلام ونفس الطريقة ونفس الوضع فما يبقى فيه بذل مجهود شوية يبقى أنا عارف إيه المشاكل اللي عندي وإيه الصفات اللي بيحتاج أن أنا أبذل لها مجهود إن أنت بالنسبة لك مثلا قليل المهارات في مهارات الحوار أو الإنصات أو الإصغاء وأنا في الإعدادي وفي الصف الأول الثانوي كان عندي آفة لو بتكلم أنا وأخي كريم أنت بتزق كده ليه يا عم أنت لا مش شبراوي ليس بشبراوي شبراوي يعني في 2 كريم شبراوي فانا بتكلم انا وكريم فهو بيقول لي ممكن تسمعني فاقول له اتفضل يتكلم هم 30 ثانية لو ما انجزش في 30 ثانية اللي عاوز يقوله او هم قطعوا يقول لي طب اديني فرصه اتكلم اقول له اتفضل اسيبه كمان 10 ثواني ما خلصت في 10 ثواني اعمل ايه اقوم اقطعه أبص لتعابير وشه اتسعت حدقة العين وتصبب العرق وبدأ يحصل له إيه؟ ضيق هو بيترجم الإنسان ده ما عندوش ذوق ما عندوش أدب الحوار ما عندوش أدب الإنصات فجي حد من مشايخي مرة بتكلم معه كنت في الإعدادي وبداية الثانوي قال لي عبد الرحمن أنا بحبك وكان بيخليني أصعد مكانه المنبر أخطر خطبة الجمعة في السن ده الله يرحمه رحمة واسعة قولوا أنا قال لي انا بحبك بس في حاجه لازم تتخلص منها. قلت له ايه؟ قال لي انت بتقاطع كتير. فبدات الكلمه تيجي في دماغي واسال اصحابي هل وانا بتكلم معاكم بقاطعكم كتير؟ يقولوا اه. طب انت يا ابني ما بتقولش ليه حق الصحبه تقول لي؟ قال لي لا خوفنا لا تزعل. الصاحب الصدوق اللي فعلا بيحبك قوي زعلك مره عشان تستقيم. يقول لك انت فيك من الصفات المحموده كده الا ان في حته محتاج ان انت تضبطها شويه. يبقى انا عرفت ان دي مشكله ولا مش مشكله؟ مشكله. تعالى الوقت بقى حد عاوز يستشيرني في استشاره. انا عامل استشاره 60 دقيقه عشان الاخوه اللي جايه بعت لي النهارده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حضرتك موجود في مسجد صهيب؟ ايوه. طب انا عايز استشيرك في مساله. فاقول له الاستشاره مش هتنفع في مسجد صهيب. يقول لي ليه؟ اقول له عشان في جمع كبير من الاخوه وانا واكد ان انا بسلم عليهم وبكلم معاهم كلمتين وببارك للي اتجوز وبقول للي طلق ربنا يعوضك احسن منها واللي عاوز يتجوز ثاني اقول له ربنا يهديك والدنيا تبقى ماشيه فيك وحلو كده خالص وزي الفل. فيقول لي يعني طب 10 دقائق؟ اقول له ما فيش استشاره بتاخد 10 دقائق. فيزعل. طب انت ما انتش فاهم ولا بفهمك ان الاستشاره عشان نحل مشكله لا عدة خطوات علمية. أول الخطوات إن أنا لازم أحدد المشكلة الأول، وبعد ما أحدد المشكلة أتعرف على أسبابها، وبعد أسبابها أدرس الآثار المترتبة عليها، وبعد دراسة الآثار المترتبة عليها بحلل المشكلة المجموعة من الأجزاء، وبعد ما أحل المشكلة المجموعة من الأجزاء بحط لها مجموعة من الحلول البديلة، وبعد مجموعة من الحلول البديلة بدرس الحلول دي وأشوف الحل الأمثل والأفضل اللي ينفع مع حالتك، وفي الاخر بقول لك ده الحل. وبنعمل حاجه اسمها حاله التتبع والاستقراء، يعني بتمشي على الحل ده لفتره وبعد كده بنقيم الحاله من جديد، مشينا لقدام ولا رجعنا لورا. ياخد وقت ولا ما ياخدش؟ ما تردوا، ياخد وقت. ثم المشكله دي قد يكون سببها من زوجتك، قد يكون سببها البيئه اللي انت تربيت فيها من الصغر. ان ابوك بيسب بالاب وبالام وبيضرب بالجزمه وبالشلوت وبالفاس، فانت خدت نفس الوضع فعملته مع بنات الناس فما نفعش معاها، وقفت لك وقفه قالت لك طلاق بالثلاثة منك انا ما انا مكمله معاك، وابوها قال لك انا ما عنديش بنات للجواز وعاوزين نطلقها. عندنا في الطب حاجه اسمها التاريخ المرضي. اما تروح لاي طبيب بيبدا يسالك الشكوى دي بتشتكي منها بقالك قد ايه؟ مش ده اول سؤال؟ بعد اسمك واسمك ايه وجاي منين ورايح فين؟ يبدا يقول لك الشكوى دي بقالك قد ايه؟ عشان يعرف هي مستمره ولا متقطعه ولا بتزيد امتى بتنقص امتى؟ وبيبدا يبني على الكلام ده. واخدين بالكم يا شبابنا؟ الشاهد اللي انا عايز اقوله لك ودي وصيه غاليه قوي والله. اقف مع نفسك وشوف المشاكل اللي محتاج تتخلص منها. شوف المشاكل اللي عندك اللي محتاجة بذل مجهود عشان تغيرها في حياتك للأفضل وللأحسن. وانت لما تبذل مجهود سنة ولا ست شهور ولا خمس شهور هو ده هيقيك مفاسد عظيمة جدا جدا هتحدث على مدار سنوات طويلة. واوعى تعتقد ان البنت على كل حال هتتحملك الكلام ده. ايام الخطوبة بتقول لك الكلام ده، بس لما رجل الارض الواقع وهي بقى على مسؤوليات بدأ بقى تحمل، وبدأ يكون في عيال، وبدأ في سهر، وبدأ في تعب، وبدأ كنوس الشقة، وهتغسل وهتطبخ وهتعمل، فبقى عليها مسؤولية زي ما انت عندك مسؤولية. فاوعى تفكر ان انت بمشاكلك دي الجواز هيحلها لك. لا، ده انت غلطان، انت غلطان. تخلص من المشاكل دي قبل الزواج عشان تستشعر ان هذه المرأة سكنا لك. طيب، من ضمن الأسئلة أنا بقول هل للطاعة أثر في وجود البركة وتوفرها في الحياة الزوجية ولا لا؟ إيه يا شباب؟ فرق كبير جدا إن أنت ترجع من بره تلتقى أولادك مجتمعين على القرآن، وزوجتك في البيت ماسكة المصحف وبتقرأ، أو ماسكة كتاب من كتب التفاسير، أو بتذكر الأخوات بالله تعالى، أو لو ولد من أولادك وقع في أي معصية من المعاصي تذكره بالله وتقول له تذكر بأن الله تعالى يسمعك ويراك. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. فرق كبير قوي. الطاعة تملأ حياتك خيرا وبركة. ولو أن أهل القرى آمنوا ها واتقوا إيه بقى؟ لفتحنا عليهم إيه؟ بركات. منين بقى البركات؟ السماء والأرض. يا الله، يأتيك الرزق من غير أن تحتسب. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال ابن عباس: أي من طريق لا يخطر لك على بال. قاعد بتضرب أخماس في أزاز، أجيب إيجار الشقة منين وإحنا النهاردة بقينا 26 في الشهر، وعندنا الكهرباء وعندنا الغاز وعندنا المي. فجأة كده أخ من الإخوة ما شفتوش بقالك فترة، فأما اتصل عليك قال لك: يا فلان أنت وحشني والله ونفسي أزورك. فدخل عليك البيت، قلت له: دي عائشة وخديجة ومعاذ. وعائشة حافظة من القرآن نصف القرآن، وده ثلاثة أرباع القرآن، وده خلاص أوشك إني يختم. تعال يا ابني سمع عمك كلمتين يا ابني، قل له حاجة تسلق قلبي يا ابني. فالولد يبدأ يقرأ له سورة الفيل، فيقول: الله أكبر عليك وعلى أبوك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إيه الجبال ده؟ والبنت الثانية والثالثة تلتها ربك سخره أن يطلع الفلوس بتاع الكهرباء وبتاع المية وبتاع الإيجار من غير أن تحتسب. أه والله كده. قال أخ من الإخوة بيقول لي يعني بيحكي لي البركة اللي هو فيها بسبب زواجه من هذه الأخت الصالحة. كنا بنقول من صفات الزوجة الصالحة الزوجة المتفائلة اللي بتحول الليمون الحامض إلى إيه؟ حلو. كيف يتحول إلى حلو؟ إزاي يا جماعة؟ الأخ بيقول الزوجة تحط صباعها في الليمون يطلع شربات. والله العظيم أنت اللي شربات، ما شاء الله عليك، واخد بالك؟ أيوة أيوة استاهل، ده إبداع. تحط هي الليمون في ماء مثلج وتضع على الماء عسل، يا عسل يا بقى، حلو خالص أو جميل وحلو. عشان كده كنا بنقول إيه؟ تزوج المرأة المتفائلة. يقول: أنا كان عندي آفة واخدها من أبويا. إيه الآفة؟ إن بقينا 26 في الشهر هنعمل إيه؟ ونطلع من الشقة وهيطردونا ومش عارف نعمل إيه، والكهرباء والغاز والمية، ويفضل يشتكي يشتكي طول الوقت. اللي زي ده سيصاب بإيه؟ بالإيه؟ بالسعادة والفرح ولا الاكتئاب والحزن؟ الاكتئاب والحزن. أما تقعد تلطم وتشكي وتقول وتعيد وتزيد، ها إيه النتيجة طيب؟ قول لي أنت إيه النتيجة طيب؟ أنت وصاحبك اللي قاعد جنبك ده، إيه النتيجة؟ هتبقى حياته بلاك سودة. أليس لك رب يدبر السماء والأرض؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض سبحانه وبحمده. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. بس خذ بالأسباب، توكل على الله عز وجل. وعوزك من باب التربية لأولادك، عوزك من باب التربية لأولادك. ابنك قال لك: يا أبتي أنا عاوز 1000 جنيه عشان أروح الجيم، عشان أعمل سكس باكس وإيه كمان وترابيس وحاجات كده. يوسف ماشي، أمشيها على يوسف وحمزة اللي جنبه. فأنت تعلق قلبي ولدك بالله تعالى إن أنت مش رزاق، أنت أكل بس، أكل العيال بس، ربك بيسوق لك الرزق فتجيب لهم الأكل يأكلوا. فتقول له: يا ابني قال الله عز وجل في كتابه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أنت بتقول لابنك إن الصلاة بتجيب إيه؟ دولار، جيب فلوس. والله أنت موقن بذلك؟ لو موقن بذلك سيأتيك الخير. لو أنت موقن بده هيجي لك الحل من السماء. ده ممكن يكون الحل تحت رجليكم وانت شايفه، صح؟ ربنا يعود لنا بين الحج والعمرة. لما بتسعى بين الصفا والمروة سبعا، السيدة هاجر سعت كم شوط؟ 7 أشواط. الرزق بتاع اللي كانت بتسعى له أين وجد؟ فين؟ تحت قدم ولديها إسماعيل، صح كده؟ فده ممكن تسعى وتروح وتيجي وربنا يقول لك رزقك مش اللي انت بتجري عليه ده، رزقك قدامك هنا وانت ما انتش شايف، صحيح؟ انت ممكن بذلك؟ قلبك انت بقى اللي ادرى بالموضوع ده، انت عندك يقين في هذا ولا لا؟ والله وبالله وتالله، وهذا من فضل نعمة الله عز وجل علي، وأسأل الله عز وجل أن يزيدنا خيرا وبركة. وسائر من قال آمين، وسائر من قال آمين، فيش مرة من المرات جت زوجتي قالت لها هنجيب الإيجار منين والغاز منين والكهرباء منين وهنعمل إيه ده ممسوح من القاموس. نعمة؟ من أعظم النعم، ما تبقيش شايل هم. مين اللي بيبقى مشغول أكتر بقضية الرزق، المرأة ولا الرجل؟ الرجل. ليه الرجل؟ من المكلف اللي أنا أصرف؟ فدماغي عاملة إيرور، ليه النهار بتفكر أعمل إيه وأكلم إيه؟ أنا معايا 6 مليون جنيه، ما تقوله حاجة، ما تقوله حاجة، قول حاجة فايب أنت. فقعد يفكر بقى، أدول أبو عبد الملك يتاجل ليا بيهم في العسل؟ ولا نجيبهم عجلين نذبحهم على الأضحية اللي جاية؟ قاعد يفكر مع نفسه كده، فدماغه شغالة طول الوقت، الزوجة دماغها مش شغالة ولا حاجة، هي تبقى مشغولة جزء من الوقت. أما أنت كرجل ليل نهار دماغك شغالة. حد عاوز سلف طيب؟ اللهم ارزقنا من واسع فضلك، قولوا آمين آمين آمين. عندنا ما هو أغلى من المال، والله والله عندنا ما هو أغلى من المال، كون أن الله عز وجل جعل القرآن في صدرك فأنت أغنى رجل في العالم كله، صح أبو عبد الملك؟ أقسم بالله، والله والله لو اتحط كنوز الدنيا مقابل أن ينزع القرآن من قلبي، لا لا لا لا لا، القرآن ده القدح المعلى، النصيب الأوفر، أن له النصيب الأوفر في طمأنة قلبك. شوف ربنا يقول إيه، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. تلتقى نفسك متضايق ولا مخنوق، تلتقى بعض الشباب يحط السماعات في ودانه ويقعد يعمل كده، مش كده؟ ما بتشوفوش الكلام ده ولا موجود في المجتمع؟ واحد تاني لما يتضايق يقفل الباب عليه ويقرأ له 5-6 أجزاء، فرق بين السماء والأرض. الأول عرف مصدر السعادة والعز، والتاني تايه في الظلمات. ونسأل الله عز وجل أن يأتي به إلينا. آمين آمين آمين. طيب بنتكلم بقى، بنسأل بون، من الذي كان له دور في التزامك الديني؟ بنسأل السؤال ده في المجالس. طب ليه السؤال ده؟ حد يقول لي ايه المغزى منه؟ تفضل. جزاك الله خير يا شيخ. لما نقول من الذي كان له دور في التزامك الديني، نعرف هو مقتدي بمين، او حته ثانيه نزودها، كبير مين؟ قد يكون كبير شيخه، مش أبوه ولا أمه، قد يكون أبوه رجل سريع الغضب، سريع الانفعال، ما عندوش حكمة في التصرف، فيقول أبويا لو دخل الموضوع هيطين الدنيا، فأنا بالنسبة لي لا، أرجع للي علمني. رجل له صلة بالقرآن والسنة وله فهم، فلما هعرض عليه مشكلة هيقدر يساعدني. ثم قد نختار احنا الاثنين، انت كخاطب وهي كمخطوبة، إن يكون ده طول عمرك هو اللي ترجع له في المشاكل اللي ما بينك وبين زوجتك. وأنا بقول إن الأصل إن إحنا نتعلم إزاي نتعامل مع مشاكلنا، مش كل مشكلة أكلم فلان، أنا نفسي أتعلم، لازم أتعلم إزاي أتعامل مع مشكلاتي. أنت شايف زوجتك مستقيمة، فجأة ظهر في الأفق علامة تحذيرية بتقول إن حصل حاجة، طب ربك عز وجل بيرشدنا في الآية، قال إيه؟ واللاتي تخافون نشوزهن، هي نشزت ولا لسه؟ تخافون نشوزهن، ظهرت علامات تحذيرية بتقول إن هنا الظاهر إن في شيء من النشوز، تعمل إيه ساعتها؟ لابد أن أذكر، ما تستناش لما المصيبة تقع وبعدين أقول إيه؟ هذكرها بالله، ده ربنا قال لك كده، وجهك كيف تتعامل مع المشكلات. والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. ما كانش يبقى حكم من اهله وحكم من اهلها، ما كانش يطلقها طلقه في طهر لم يجامعها فيه. ودي اسمها الحلول البديله، ان احنا عندنا اي مشكله بنحط لها حل واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، ولازم دراسه كل حل على حده ونشوف الحل الامثل والافضل مع كل حال. واللي يصلح مع صفوت لا يصلح مع احمد، واللي يصلح مع عبد الرحمن ما يصلحش مع ابو سفيان. في حاجات متفقين عليها بس مش كل الحلول. الضرب مش بيجيب نتيجه مع بعض النساء؟ مع بعض النساء ما تقولوا حاجة. وفي بعض النساء ما ينفعش معها الضرب، لو حدث لماتت كمدا، لماتت كمدا. فالضرب لا يكون إلا عند المصلحة، والضرب مش ضرب انتقام، وبتلعب كيك بوكس وهوكي وأفر لا لا لا لا، إنما بيكون عند المصلحة الراجحة إن هي هتستقيم. طب انت جربت مرة ان انت اديت لها كتف قانوني لزقتها في الدولاب مثلا يعني، او جيت مغها في الحوض بتاع المي، قالت لك لا فبتعاملها لك كده، واتصرت بقى بابوها وامها واخوها واختها، وكتبت على الصفحة الرجال الخاين المجرمين السفاحين اللي هرفع عليهم قضية واديه الاسم. فانت قاعد تدور هي بتتكلم عن مين، بتتكلم عن مين دي؟ ايه يا بنتي مين اللي مزعلك؟ تقول لك مين اللي مزعلني؟ انت بتصعبط. ايه يا بنتي؟ تقول لك انت انا عملت ايه؟ ده اللي انت عاملاه على النت واللي انت عملتيه مع اهلك ده يقول ان انا ذبحتك بالسكينه. تقول له اه انا عمر ابويا ما بص لي بصه بعين ولا زعلني ولا ضايقني. ما هو يا بنتي خلي بالك برضو، بابي مش زي زوجك، مش في اختلاف ولا مفيش. والامر الاخر ان احنا بنقول للازواج بقى، الضرب ده لا يصلح مع كل امرأة، الضرب لا يصلح مع كل امرأة، افهم ده. في واحدة تأتي بالنظرة، هو بس عمل لها كده، تقوم واخدة ستة خطوات لورا وتعمل وشها كده، خلصت فضينا خلاص. واحدة تيجي بالكلام، واحدة تيجي ان انت تهجم عليها بس مش هتضرب، وبعدين تقول لها خلاص. لا، هو وتعود. لو ذكرتك الزوجة بالله تذكر، قالت لك بالله ما تمد ايدك علي، آمنت بالله خلاص ارفع ايدك وقر ربك جل جلاله. تقول لك اقسمت عليك بالله ما تمد ايدك علي، هيقول لي ما تاخد سلوانة في حلوانة، عظم ربك عشان تملأ قلبها هي بتعظيم الله عز وجل. واضح الكلام؟ فانت بتدور على المصلحة، ايه اللي يصلح مع المرأة دي. في واحد والله وبالله وتالله كان بيلعب مع زوجته كيك بوكس، وكلمنا الحاج ناصر اخ من اخواننا، قال لي الفلان اللي انت عارفه عامل كارثة. كارثة ايه؟ قال لي عم ده بيلعب مع مراته كيك بوكس. كيك بوكس ازاي يعني؟ قال لي والله زي ما بكلمك هك وافر وايه ده كده اهو. قال لي والله العظيم كده. لا انا في مره تقف قدامي ايه يا ابني؟ طيب ماشي، هي لو راحت المحكمه وقامت واقفه على باب المحكمه يوم الحد الصبح وقالت يا لهوي الراجل ده ذبحني بالسكينة وقتلني وعايز يخلص علي، كم واحد محامي يخدمها؟ ها؟ 300؟ 300 صح؟ 366. ولو راحت لكل واحد قعدت معاه قعدة بس، احنا ممكن نسوحه ازاي؟ يقول لها أنا عندي 18 قضية. أه والله العظيم ولا بضحك، أنا عندي 18 قضية، ولا لففه لي الكعب داير هينسى اسمه. يعني احمد بقى ام احمد هينسى اسمه. فتشتغل معاك ده قاعده في بيت ابوها بتقزقز لب هناك لب سوبر، وبتاكل من بتجيبوا حلويات من العبد والدنيا حلوه وزي الفل، وانت قاعد بتلطم وبتغني ظلموه، وهي بتعرف تلعب معاك صح. حق برقبتي ياك تشل ايدي ما مديش ايدي عليك تاني، تقول له كان زمان خلاص بقى. عاوز ارجع اكتب لي الشقة. فكر بقى مع نفسك، الشقة ولا 18 قضية؟ الشقة ولا 18 قضية؟ هذا 18 قضية ده ممكن يجيبوا ثمن الشقة، يبقى الشقة ماشي خلاص. خدت الشقة هما يومين بس، لففته حوالين نفسه والاخر قالت له حبيب قلبي باي باي مع السلامة، شوف لك بقى شقة، خد هدومك وروح عند امك بدل ما تضحك في العمارة او اطلب لك الشرطة. ايه ايه ماله؟ الله يسترك. ايوه المحامين بيفكروا تفكير، نسأل الله السلامة، والله العظيم نسأل الله السلامة. الا اصحاب الديانة وهم قلة، الا اصحاب الديانة وهم قلة، لما يجيلوا قضية اول حاجة اقول لها يا بنتي طيب احنا ممكن نعمل ايه، ما تيجي نتصالح ونشوف الاولاد ونجمع البيت ونعمل كذا، وهؤلاء قلة قليلة جدا. الشاهد اللي انا عاوز اقوله ايه بقى، لما كنا بنقول من الذي كان له دوره في التزامك الديني عشان نقول انه هو القدوة او نقول انه هو ممكن يتدخل في حل المشكلات والازمات، ونصيحتي لك ما تدخلش اي حد في مشكلاتك عشان هو كبير العيلة، الا لما تسأل عن دينه واخلاقه وحكمته وصبره وفهمه. عشان ممكن يكون كبير العيلة واكل اموال البنات، جزاك الله خير، او كبير العيلة ظاهرا والنسوة هي اللي ماشية المركب، او كبير العيلة واكل ارث البنات اخواته. يا الله ولو عارف ان حد في العيلة كان له رغبة ان يتزوج زوجتك قبلك وبيحوم حواليك عشان يتدخل في مشكلة ما تدخلوش. واضح؟ في مخبب من المخببين وكانت لحيته إلى منتصف سرته، والقصة مش قصة ملتحي أو مش ملتحي، بس بتكلم على الواقع. كان راغب بنت خالته وقالت لا أنا ما فيش توافق ما تجوزوش، وتزوجت واحد تاني، واحد التاني ده بخناقات ما بينهم، مشاكل ما بينهم، فالزوج لم يكن يعلم، ما يعرفش ان ده اللي هيدخله ده كان عاوزها في يوم من الايام. فلما دخله وحكاله قال له اعمل كذا وكذا وكذا، لما بدا يعمل بدا الفجوه تتسع تتسع تتسع. ايه ده، هو انا كل ما تقول لي على وصيه وانا اتكلم الدنيا توسع توسع توسع ليه؟ كان يروح للطرف الاخر وينقل كلام على سبيل الإفساد، عشان هو كان له رغبة لإيه؟ أن تكون له زوجة. عشان كده بقول لك لا يصلح أن يخش مشكلاتك إلا من كان له صحبة مع القرآن والسنة، وإنسان عنده حكمة في التصرف وعنده خبرة وفهم في مثل هذه المشكلات. لما نقول من الشيوخ والدعاء الذين تستمعين إلى لهم، نسأل البنت للكلام ده عشان نعرف منهجهم، هل هم على الكتاب والسنة فهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ولا هم من أهل البدع؟ من المعلمات التي تعلمت على أيديهن؟ ما قولك في العلمانية الليبرالية أو التكفيرية الإرهابية؟ من وجهة نظرك هل ترى أن طلب العلم الشرعي فيه فائدة للحياة الزوجية؟ أنا بسألك أنت، طلب العلم الشرعي له فائدة في الحياة الزوجية؟ طب إيه الدليل؟ دورة وقام مش كده؟ صح؟ كنت كاتب من يومين على صفحتي وأعجبني في التعليقات ثلاثة أربعة كده من الإخوة، إخوة وأخوات، إن أنا بقول زوجة حصل مشادة بينه وبين زوجته، فقال لها أنت أجمل من القمر إذا اكتمل بدرا. بيعرف إيه؟ يتكلم. فاعتذرت منه، أنا أسف حقك علي، والمشكلة خلصت بكلمة. فأنا بقول، أنا بقول بقى بعقب بقول أنا مش عارف أعجب من صنيعي أم من صنيعيها. فأما الإخوة اللي فاكر كان في التعليقات أنا بقول لهم يعني قالوا لا ده دول مؤهلين للزواج، وبعضهم كاتبين ايه دول في دورة وئام. ده اسمه فائدة ايه العلم الشرعي. انت لما تتعلم وتقرأ تعرف ازاي ترد لما يأتي واحد ساير وغبان وعنده مشكلة مكدرة حياته فجاي يشتكي. انت تتعلم في علم النفس الاسري ان احنا هنستخدم معاه كم جارحة؟ ثلاثة، ان السمع والبصر والفؤاد. اول حاجة هبص له بعيني، والحاجة الثانية اسمعه باذني، والحاجة الثالثة اتعاطف معه مشاعريا. لو تعاطفت معه هيهدأ ولا يغضب؟ هيهدأ. لو قلت له انت بتزعق كده ليه؟ ايه الكارثه اللي انت عملتها؟ طب احكي لي. ويتكلم وانا قاطع، ويتكلم وانا قاطع، ويتكلم وانا قاطع. في الغالب سيهدأ ولا يثور؟ هيثور. ايه اللي هيعلمك الكلام ده؟ اللي انت بتقراه. لما نرجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في صحيحه ان عائشه رضي الله عنها قالت دخل علينا صلى الله عليه وسلم لاربع او خمس قالت من ذي الحجه، قالت فدخل علي وهو غضبان، فقلت يا رسول الله من أغضبك أدخله الله النار. ما قالتش له أنت غضبان، لا هي فهمته، إنما قالت له من أغضبك أدخله الله النار، يعني اللي يخالف قولك ويغضبك ويزعلك يروح جهنم. ده اسمه التعاطف مع الزوج. الزوج راجع من بره مدخن، وكان بيدخل كل يوم السلام عليكم حبيبي قلبي أنت وحشتيني I love you، ويعمل لها كده. النهارده داخل مكشر ورافع حواجبه وعينه متسعه، وبين ان في عنده حاله من الغضب ومن الثوره. الطبيعي الزوجه الصالحه كيف تستقبله؟ تستقبله استقبال الفاتحين، صح؟ وكيف يستقبل استقبال الفاتحين؟ الابتسامه المشرقه. وما تقولش له انت زعلان، هيقول لا لا انا باكل رز بلبن. انت زعلان؟ ده انا هطق من جناري، انت ضيفي مش انت، مش انت ابو سفيان، انت هنا مبيت معايا كل يوم. صلى على النبي محمد الوقت. جزاك الله خير. كنا فين بنقول ايه؟ اذان العشاء ولا لسه؟ اما عم مصطفى يتحرك وياتي الينا. ارفع عم مصطفى رفع الله مقامك. لسه دقيقه. طيب كنا بنقول ايه؟ طيب فقلنا هي في حال ثوره وفي حال غضب الزوج، فينبغي للمرأة إذا دخل إلى البيت استقبلت هذا الزوج استقبال الفاتحين، الابتسامة المشرقة والعطر الأخاذ والكلام اللين ويطبطب عليه زي الطفل اللي بدبدب برجليه في الأرض. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، صلى الله وسلم وبارك على من أرسله الله تعالى للناس بشيرا ونذيرا وسلم تسليما كثيرا. وبعد، من ضمن الأسئلة التي تسأل في الجانب الديني والأخلاقي، هل البعد عن المحرمات يعتبر تشدد ولا لا؟ البعض بيعتبر ان البعد عن المحرمات تشدد، ودليل ذلك الشاب يقول لهم مثلا يا عم الحاج احنا هنعمل فرح ازاي؟ فيقول له الفرح زي الناس كلها. يعني الناس كلها بتعمل ايه؟ يعني الفرح بيتعمل ازاي؟ فيقول له يعني هنعمل قاعة رجالة مع نساء، نص للرجالة ونص للنساء في قاعة واحدة، وهنجيب فرقة حسب الله كفراوي أو مين؟ أي حد، بابا أبح مثلا وكده، وهي ليلة واحدة في العمر. فيقول له طيب يا عم الحاج اللي حضرتك بتقوله ده ليس من الدين، اختلاط الرجال بالنساء والمرأة زهرة في أبهى وأجمل صورة، والرجل طالع كاشف نص صدره عشان يبين السكس باكس والحاجات للنساء الموجودة، والنساء مش عارف حاطة أمل إيه وعاملة إيه، فده ما ينفعش مع حرمة الموسيقى وحرمة ظهور المرأة بارزة قدام الرجال والكلام اللي زي ده. فيقول له يا ابني بطلوا تشدد. يبقى حط كلمة التشدد في موضعها الصحيح ولا الخطأ؟ الخطأ. عشان كده احنا عايزين نفهم عقلية اللي انت هتتعامل معه ولا ترتبي بهم كأسرة. عشان كده بنقول هل البعد عن المحرمات يعتبر تشددا ولماذا؟ ده سؤال يسأل في الجانب الديني والأخلاق. كذلك من ضمن الأسئلة يتعلق باب الأخلاق، هل أنت سريع الغضب؟ شكاك؟ سباب؟ بخيل؟ طب أنت النهاردة قلت لا، أنت مثلا سباب، سريع الغضب لما تغضب بتغلط وتقول كلام وحش، فالوالد البنت قال لك يا ابني أنت بتشتم يعني وكده وزي الشباب ولا ما بتشتمش ولا حياتك إيه؟ فيقول له لا الله أكبر علي، ده أنا يا ريت الناس كلها زي. طب الحمد لله. جه في وقت الخطوبة اختلف هو والبنت، فلما اختلف قال لها يا غبية، هو أنت ما بتفهميش وأنت حمارة؟ ده بيتقال في الخطوبة؟ اه ده في أكتر من كده. وقلت لكم مرة ماشي أنا بعربيتي في الدقي لقيت ولد ساند بنت على العربية دب دب دب دب، فلما ركنت العربية ونزلت بقول له إيه يا ابني؟ فبقول له مين؟ قال لي خطيبتي. واخد بالك؟ ففي الخطوبة بيحصل أكتر من كده، أكتر مما تتصور. ليه؟ هم عارفين بعض بقالهم 4-5 سنوات والقلوب معلقة والعاطفة محكمة والعقل ده ملغي والدين ده مش موجود، ولذلك بيتحملوا أي إيذاء نفسي، مع أن ده لا يصلح أن يكون زوجا. فلما بنسأل الأسئلة التي تتعلق بالجانب الأخلاقي أن احنا بنقول هل أنت سريع الغضب؟ فيقول لك لا، ده أنا كيوت خالص ما شاء الله عليه، هادي خالص، وأول بس ما يختلف مع حماه في حاجة ويبصله بس يلتقى دي عملت كده، علامات الغضب بقى، والدم ضخ في وجهه وانتفع حدقة العين وانتفخت الأوداد وتصبب العرق وعد صوته عالي وبيتكلم بطريقة انفعالية ويخبط في اللي حواليه. طب ما انت قلت كلام الواقع يكذبه، ولو ان الأب عاقل هيقول لك يا ابني بودعك آخر وداع وده انتهي الحدودة خوفا على ابنتي. طيب يقول لك انت بخيل، وده من أكثر الأسئلة التي تأتينا في الاستشارات من البنات مش من الشباب، من البنات تقول أنا مخطوبة بقالي 6 شهور عمره ما دخل علي بهدية مثلا، ومرة من المرات أنا أخويا قال لي تعال أعزمك أنت وخطيبك في نادي جزيرة الورد، فقالت له أما أرجع للورد الأول أشوف هيقول إيه. طبعا الخاطب أول حاجة بيفكر فيها هي وأخوها، هو مين اللي هيدفع؟ أنا ولا أخوها؟ هيقول مين اللي هيدفع؟ الخاطب هيقول إيه؟ أنا اللي هدفع عشان يبقى منظري وجمالي. طب هو لو بخيل فعلا مع البعد عن مسألة بقى مش ده مش القول فيها الوقت، مسألة جواز الخروج حتى مع المحرم أو عدم الجواز مش دي بنتكلم فيه، بس هفترض تمشيا مع الأمر، هو الخاطب لما يبدأ يلف ويدور أنا مش فاضي أنا مشغول أنا معمول أنا مسوي أنا مودي، هيتحط عليه علامة حمراء ولا صفراء؟ علامة تحذيرية. اللي كثير الكلام أنا مش عارف الناس بتصرف المصاريف دي إزاي، الناس دي باين عليها كده ما عندهمش فهم لكيفيات إدارة المال. طيب ماشي، الزرار مقطعة والجزمة شكلها مش لطيف ولا شكلها حلو، طب انت يا ابني انت بتقول للطرف الثاني انا عاوز اودعكم ولا انت بتعمل ايه؟ طيب ولا ده زهدي في الدنيا يا حبيبي؟ برضو الامر محتاج تعديل شوية. فالبنات بتركز في الكلام ده جدا، ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط، كن معتدلا متوسطا في كل حاجة زي ما ربنا علمنا كده، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. من ضمن الأسئلة بنقول في بعض الشباب تابع أرطغل، وأنا لا أتابع أرطغل ولا أعرف الكلام ده. طيب خليني ماشي معاك واحدة واحدة، أنت بتتابع أرطغل ليه؟ عشان المسلسل تاريخي. طب ما احنا عندنا كتب تاريخ تقدر تقرأ فيها، هو ده الأصل. يقول لك لا لابد من تجسيد الشخصيات. طب خلينا معاك واحدة واحدة، المسلسل يحتوي على موسيقى ولا لا؟ ما تردوا يا شباب. طيب ماشي، يحتوي على نساء عراية ولا ما فيش نساء عراية ولا بسن نقاب؟ النساء ايه يعني في مخالفات ولا ما فيش؟ طيب كانوا زمان بيجيبوا افلام بتاع فيلم الهجرة اللي كان بيجي 3 ساعات زمان، ده اللي بقاله 30-40 سنة ده، ولكن الفيلم الديني وبرضو معاه مخالفات كتيرة جدا. طيب البنت نفسها اللي انت هترتبط بيها لو هي متشبعة بهذه التربية، انت بقى كخاطب هل هتصلح معاك هذه الحياة ولا لا تصلح؟ فكر بقى مع نفسك. طيب كذلك نسأل من ضمن الأسئلة، انت ما بتقول والبنت بتسأل تقول له ما موقفك لو ان والدك طلب منك ان انا كزوجة اظهر بوجهي وانا لابسة النقاب قدام اخواتك الذكور، انت هتعمل ايه؟ في بعض الشباب ملوش كلمة، بالذات لما يكون في بيت العيلة الاب هو القائد وهو المسيطر، فيبدأ يقول لابنه يا ابني عاوز تتجوز منقبة؟ يقول له ايوه عمل حاجة مش عاوز حد يشوفها، فيقول له طيب على شرط، وما يقولش للبنت الشرط الا بعد الزواج. ايه بقى؟ يوم ما تيجي البيت زوجتك تكشف النقاب قدام العيلة كلها في الشارع تص زي ما هي عاوزة. طب مين الاخطر على الزوجة، اخو الزوج ولا اللي في الشارع؟ اخو الزوج ليه؟ الحمو الموت، سيدنا النبي اللي علمنا كده. طيب انت نفسك موقفك ايه كشاب، هتعمل ايه؟ دي اسئلة مهمة لابد ان البنات تطرحها، عشان ده من واقع المشكلات اللي بتعرض علينا. طيب بقول للبنت اسألي سليه، لو اجتمعتم مع الأسرة هل ستأكلون رجالا ونساء ولا منفصلين؟ الشرع يقول ايه؟ الا في المحارم. طب هو كشاب متزوج لأخوة الذكور ما زالوا مع الأب والأم، وابوه قال له يا ابني هنأكل في بيت العيلة الكبير، فقال له حاضر يا عم الحاج. طيب الأب قال له يلا عدوا، زوجتها تقعد ازاي واخواتي الذكور قاعدين وازاي تأكل؟ قال له هو ده نظامنا وده وضعنا. طب انت هتعمل ايه في الموقف اللي زي ده؟ دي أسئلة لابد من الجواب عنها. آخر حاجة، احنا بنسأل البنت تسأل والشاب يسأل، هل الأسرة تعد أسرة متدينة؟ احنا كنا بنقول الإمام ابن الجوزي أوصى وصية غالية، قال وتزوج امرأة صالحة من ايه؟ ايوه احسنت يا شباب، من بيت صالح. بنت صالحة من بيت صالح، ليه؟ الأب اللي سايب زوجته لابسة بناطيل حتى ميك اب كشفة نص شعرها ماشية في الشارع وبنتها كده، الشاب تزوج قال لها يا بنتي أنت الآن في عصمتي وأنا المسؤول عنك في الآخرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يستريح الله رعية يموت يوم يموت وهو غش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، فخلي بالك من لبسك، حطش ميك اب ولا تلبسه قصير ولا الكلام. قالت له عيني، راجع من الشغل شايل الشنطة جاية من السوق، فلما بصلها ايه ده كله تبرج، اذا كان عجبك عاد في جرأة شوي، اذا كان عجبك هو هيقول انا هرجع لمين؟ لمين؟ لولية؟ يقول له عم الحاج بنتك دلوقتي ماشية في الشارع لابسة قصير وحط ميك اب ومتبرجه وكشف نص شعرها وده لا ينبغي، وربنا فرض الحجاب على النساء ودي مش الشروط الشرعيه للحجاب. طب الزوج نفسه زوجته كده هيرد على الشاب يقول له ايه؟ هيقول له ايه؟ ها يلا يا ابني بقى ما تمشي حالك يا ابني، ما بقى ما ده احسن من غيرها. الكلام ده انا سمعته باذني، والشاب كان خلاص هيمسك سلك الكهرباء من الكلام اللي سمعه. قلت له يا ابني ما تمسكش سلك الكهرباء ولا حاجه يا بابا، انت لما اخترت اختار غلط ولا صح؟ خطأ من البداية. عشان كده بقول لك خلي بالك اهو، وتخير امرأة صالحة من بيت صالح، عشان لما يحصل فيه نزاع ويحصل فيه خلاف ما تلتقاش المتصدر معك في المواقف النساء، انما تصدر معك في المواقف الرجال. ولذلك اللي يمشي البيت لابد ان يكون رجلا، هو القواب على مراته، من ساعة ما يحصل فيه خلاف حماتك اللي تكلمك تكلميني ليه؟ ليه؟ ما في راجل عندك موجود أب هو الولي على البنت، فالطبيعي لما يحصل فيه نزاع أنا اللي بتكلم مع الولي، ولي البنت، أبدأ أتصدر معه في الحوار ويحصل فيه نوع من النقاش. آخر حاجة نقولها، وده حاجات من باب السنة، بنسألها: هل تحفظين شيئا من القرآن؟ تعلمت شيء من السنة؟ هل قرأت شيء من السيرة النبوية؟ تعرفي حاجة عن فقه النساء؟ كذلك هي برضو تسأل الشاب نفسه: هل تحفظ شيئا من القرآن أو شيء من السنة النبوية، أو تعلمت شيئا من السيرة أو من الفقه في الدين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا إيه؟ يفقهه في الدين. ودي علامة خير بالعبد أن يكون عنده فقه في الدين، خاصة المرأة نفسها لما تيجي تقع في أخطاء تتعلق بالصلاة أو تتعلق بالوضوء أو تتعلق حتى بأحكام الحيض والاستحاضة أو بالصيام أو غيره، يبقى عندها مرجع اللي هو الزوج، فلا بد أن يكون هو المعلم وهو المربي. المهم، هذه أسئلة مهمة جدا في الجانب الديني والأخلاقي، ينبغي أن هي تسأل ما بين الأخ المتقدم للخطبة وكذلك الفتاة. نستكمل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم إن قدر الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. الإخوة والأخوات اللي ما دخلوش الامتحان الماضي أو دخلوا الامتحان الأول في دورة وئام ولم يوفقوا بنسبة 75%، لهم امتحان آخر يوم 27. والإخوة والأخوات اللي معانا في الدورة ودخلوا دورة وئام الامتحان الأول، عليهم أن يجتهدوا لامتحان دورة وفاق، وهي الدورة خاصة بالمهارات الشخصية والاجتماعية، وهي مهمة للغاية، هنمتحن برضو فيها يوم 27. أسأل الله تعالى لي ولكم دوام التوفيق والسداد والعون والخير والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.